عم بتمر وراها ليالي لقتني المر وقفت تطفى علي ايام بتمر وراها ليالي سألتني المر وقفت تطفى علي لا حظ تم لا عطفة كدام وتمر ايام وتمر ايام أمال بتلوح وأمال تتبدل وحدة بتروح وحدة هتتجدد وبنوهام منو أحلام تمر أيام تمر أيام تمر أيام أمال بتلوح وأمال تتبدل وحدة بتروح وحدة تتجدد وبنوهام منو أحلام تمر أيام تمر أيام تمر أيام الحب دمهناهم ولات الحب شافوا شقاهم قدر حكم والسعد أقسام وتمر أيام وتمر أيام وتمر أيام الحب كمهنهم وناس الحب شافوا شقاهم قدر حكم وسعد أقسام وتمر أيام وتمر أيام وتمر أيام قالوا تهنوا هاك اختار بيت الجنة ودور سنة عذابه يام أسوى ألام وتمر أيام وتمر أيام بيت الجنة ودور كنار عذابه يام أزم وآلام وتمر أيام وتمر أيام وتمر أيام رغم الأشواق وجحيم دنيانا ولا يهمها كل النعم بهوانا ونعيش بسلام هنو وهنغام مدى الأيام ليالي غرام ونعيش بسلام سلام في سلام أنا وأنا أيام أيام.